قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون إن كنتم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي ووهبنا